بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل ما بدأناه من شرح كتاب الموطأ في الإملاء، فقد انتهينا من الحرف الرابع وكان في التنوين. فبعد أن ختم المؤلف الكلام على هذا الحرف ذكر بعض التمرينات نقرأها ونجيب عنها. قال في السؤال الأول: اكتب تنوين النصب فيما يأتي. أكرمت ماهرا ومصطفى ومجتهدا ومجتهدة. فماهرا كيف نكتبها؟ أكرمت ماهرا ومصطفى ومجتهدا ومجتهدة. فماهرا نكتب التنوين تنوين النصب بألف بعده، ومصطفى على الفاء، ومجتهدا بألف بعده، ومجتهدة بالتاء بلا ألف بعده. طيب، رأيت سماء وشيئا ولؤلؤا وقاضيا وقاضية. فسماء بتنوين النصب سماء بلا ألف على المذهب المعمول به الآن، وشيئا بتنوين النصب وألف بعدها لأن الهمزة ليست على ألف وليست بعد ألف، وهذا سيقتضي كما درسنا في كتابة الهمزة أن نصل الياء بالألف، فتكتب حينئذ هكذا شيئا. طيب، ولؤلؤا بألف لأن الهمزة ليست على ألف، وقاضيا بتنوين وألف فتكتب هكذا قاضيا وقاضية بتنوين على التاء بلا ألف بعدها. طيب، اكتب تنوين النصب فيما تحته خط بناء على طلبك، بناء تنوين بلا ألف: رجلا بتنوين نصب بعده ألف، بأن يشتري لك بيتا وسيارة وغذاء. بيتا تنوين نصب بألف، وسيارة تنوين نصب بلا ألف، وغذاء تنوين نصب بلا ألف. فاحضر صباحا أو ضحا أو مساء. صباحا تنوين نصب بألف، وضحا تنوين نصب بألف أو من دون ألف، من دون ألف على الحاء لأن الكلمة لأن الاسم مقصور مختوم بألف، والألف لماذا كتبناه قائما في ضحا؟ لأن أصل الألف واو من يضحو وضحوة. طيب، ومساء بتنوين نصب بلا ألف. طيب، راكبا أو ماشيا كلاهما بتنوين نصب بعده ألف. طيب، ما الصحيح فيما يأتي؟ هناك عبارتان، اختر الصحيحة: يرمز للتنوين بضمتين أو يرمز للتنوين بضمة أخرى. بضمة أخرى. يوضع بعد تنوين النصب ألف في الاسم المنقوص أم في الاسم المقصور؟ يوضع في الاسم المنقوص كقاضيا. نعم. طيب، لا يوضع ألف بعد تنوين النصب في جزاء أو جزء أو جزءا جزء. لا يوضع في جزاء لكن يوضع في جزءا. طيب، اكتشف الخطأ الإملائي فيما يأتي ثم صححه. سمعت صوتا، ما الخطأ؟ طيب، في المكتوب أمامكم لم توضع ألف بعد تنوين النصب. وسمعت على أن الخطأ في كتابة الألف بعد تنوين النصب، وسمعت قارئة الخطأ في كتابة الألف بعد تنوين النصب. إن للعين بؤبؤا يجب أن تكتب ألف. جاء زيد مستهزئا ألف، لأن الهمزة ليست على ألف، على نبرة. وبنينا ملجأ الخطأ في كتابة الألف بعد الهمزة. ثم تأمل التنوين وخاصة تنوين النصب في هذه النصوص الآتية لمزيد من التمرين. فهذا ما يتعلق بالقسم الأول. الحمد لله انتهينا من القسم الأول. كم بقي لنا من قسم في الإملاء؟ ثلاثة أقسام، لأن الإملاء قاعدة عامة وأربعة أقسام. فانتهينا من القاعدة العامة والآن انتهينا من القسم الأول. القسم الأول في كيفية كتابة أربعة أحرف معينة، وهي الهمزة والألف المقصورة أو الألف المتطرفة والتاء والتنوين. قبل أن ندخل في القسم الثاني وهو في الحذف والزيادة، نفتح المجال للأسئلة. من كان عنده سؤال يا شباب فليسأل. تفضل. ما أسمعك، ارفع صوتك. تقول من ضوابط التاء المربوطة؟ إيه؟ إذا كان قبل التاء ساكن، أيه نعم نعم، هذه ربما يعني من الضوابط، وهي أن تاء التأنيث لا يكون ما قبلها ساكنا، أو يجب أن يكون ما قبلها مفتوحا أو ألفا. فتاء التأنيث المربوطة إما أن يكون ما قبلها مفتوحا وهو الأكثر، نعم، كرحمة وفاطمة وقاضية، أو ألفا كقضاة وقناة. أما التاء المفتوحة فهذه كالحروف الأصلية، قد يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا كبيت ما قبلها ساكن، وكتب قبلها متحرك، وهكذا. نعم، هذا أيضا من الضوابط التي تفيد. نعم، طب تفضل ارفع الصوت لو سمحت. التي تلحق ماذا؟ ثم حرف العطف. لا لا، يجوز، جائز حرف العطف ثم، الأكثر أن يستعمل بلا تاء التأنيث. جاء زيد ثم محمد، ويجوز أن تلحق به تاء التأنيث، تقول جاء محمد ثم تاء زيد، هذا جائز في النثر والنظم، لا إشكال فيه. وابن مالك استعمله في أكثر من موضع في ألفيته. نعم، تفضل. تقصد ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، تريد اسم الشاعر؟ ما أعرفه أو ما يحضرني الآن. تفضل. جاء ماذا؟ مستهزئا. مستهزئا، الهمزة هنا متطرفة ومتوسطة ومتصدرة؟ متطرفة. المتطرفة تكتب بحسب ما قبلها. ما الذي قبلها؟ فتح أو ضم أو كسر أو سكون؟ مستهزئا مكسور، كسرة، والكسرة ماذا يناسبها؟ النبرة. إذن الهمزة تكتب على نبرة أو على ياء أو على كرسي. ها؟ إذا أردت أن تنونها ستكون نبرة، مستهزئا هكذا يعني. مستهزئ في الرفع والجر، مستهزئ ومستهزئ في النصب ستكتبها هكذا مستهزئا. نعم. سؤال آخر تفضل. على الألف لا أعرف، لا أعرف أحد قال بذلك، في خلاف آخر للنحويين لكن ليس في ذلك، خلاف آخر للنحويين يعني خلاف قديم، وهو الاسم المقصور إذا وقفت عليه كمصطفى أو فتى، إذا وقفت الوقف بالسكون فتقول جاء فتى أو مستشفى، هذه الألف التي في آخر المقصور إذا وقفت عليه هل هي ألف المقصور التي في الفتى أو هي الألف التي بدل من التنوين؟ فمثلا في فتى إذا وقفت هو منون، فإذا وقفت وراح التنوين تضع ألف مكان التنوين، تنوين النصب. طيب ما يجتمع الألفان؟ هل المحذوف الثاني والباقي ألف المقصور، أم المحذوف الأول والباقي ألف العوض؟ هذا خلاف قديم بين النحويين، لكن الذي يعني جرى عليه الجمهور أنه هي ألف المقصور، هي الألف الأصلية. نعم. الرضا بالأمس درسناها، هذه الألف المتطرفة، رضا ألف متطرفة ثلاثي رضا، هل تكتب بألف واقفة أو نائمة؟ ثلاثي ننظر لأصله، ما أصل الألف؟ من الرضوان، ها من الرضوان، إذن أصل الألف واو، تكتب واقفة على مذهب الجمهور. وهناك مذهب قلناه للكوفيين يجعلون هذه القاعدة خاصة بمفتوح الفاء فعل، أما فعل كضحى أو فعل كربا فيكتبونه بالنائمة، فعلى مذهبهم كتب الضحى بالألف النائمة، وكذلك الرضا سيكتبونه بالألف النائمة رضا فعل على مذهبهم، لكن على الجمهور ستكون بالواقفة. كذلك مثلا خطأ عداء عند الجمهور بالواقفة لأن أصلها واو، وعلى مذهب الكوفيين بالنائمة لأنها فعل وفعل. سؤال أخير. الأصل في الشعر أن يكون نفس القواعد الإملائية، هذا الأصل في الشعر، لكن في القافية هناك بعض القواعد الأخرى التي يجب أن تلتزم فيها بالقاعدة الأصلية للكتابة الإملائية، وهي أن المكتوب يجب أن يوافق المنطوق، كما قلنا مثلا لو أن القافية كانت مقيدة مثلا في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، كيف تضبط بصائر في الشعر؟ قصيدة عندك بصائر تكتبها بضمة لأن لنا بصائر، لا سكون، لماذا؟ لأن كلمة بصائر هنا في الشعر ستنطق وقفا ووصلا بالسكون، حتى لو وصلت بيت الثاني بالأول يجب أن تسكن فتكتب بالسكون. وكذلك مثلا لو كان البيت مختوما بتاء مربوطة ثم كانت القافية مقيدة كقول ابن مالك في ألفيته وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، ستكتبها بتاء مربوطة ولا بها؟ نكتب بها لأنها ستنطق هاء وصلا ووقفا، حتى لو وصلت تقول وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية وهكذا. طيب نكتفي بهذه الأسئلة وننتقل للقسم الثاني من أقسام الإملاء، وهو في الحذف والزيادة، وفي ذلك يقول المؤلف: القسم الثاني الحذف والزيادة الخلاصة. المكتوب يكون مطابقا للمنطوق إلا ما استثني من الحروف التي تحذف أو تزاد. ثم قال في شرح ذلك وبيانه: البيان: الإملاء العربي يقوم على مطابقة المكتوب للمنطوق إلا ما استثني من الحروف التي تحذف وهي منطوقة والتي تزاد وهي غير منطوقة، وهي حروف قليلة يسيرة أكثرها من أجل التخفيف أو التمييز. وهذا من ميزات الإملاء العربي، لأن الإملاء في كثير من اللغات كثير المخالفة للمنطوق، ولذا استعملت كثير من اللغات الحروف العربية في كتابتها، وبعضها أرغم الاحتلال أهلها على التحول إلى الحروف اللاتينية. فقد ذكرنا من قبل أن من ميزات الإملاء في العربية أن القاعدة الأصلية فيه مطابقة المكتوب للمنطوق، هذا الأصل، وما خالفها أشياء قليلة تذكر في الإملاء لكي يضبطها الكاتب. فلهذا بعض الشعوب التي لغاتهم منطوقة غير مكتوبة، عندما أرادوا أن يكتبوا لغاتهم كانت العربية أفضل اللغات من حيث الإملاء، يعني يستطيعون أن يكتبون لغتهم بسهولة بالحروف العربية، أولا لأن الإملاء فيها منضبط، وثانيا لأن النطق فيها منضبط، يعني أن الفاء المفتوحة تنطق فاء دائما، والمكسورة في، والمضمومة فو، ما في خيار ثالث، ما في يعني مرة كذا ومرة كذا، القاف تنطق قاف، والهمزة همزة، بينما في اللغة الأخرى تجد أن الشكل الواحد قد ينطق على أشكال، قد تجد الحرف الواحد الشكل الواحد إذا كان بعده كذا ينطق بشكل، وإذا كان بعده حرف آخر ينطق بشكل آخر، وهذا كثير في اللغات ليس فقط في الإنجليزية، كثير في اللغات وما زال إلى اليوم موجود في اللغات. والسبب الرئيس في ذلك عندهم أن لغاتهم ليس لها قداسة، فلهذا قابلة للتغير بين وقت وآخر بحسب اللهجة العامية عندهم، فاللهجات العامية عندهم دائما تغلب الأصل الفصحى، ولا إشكال عندهم في ذلك، فلهذا هم يغيرون دائما في المعاجم، أي معنى جديد يثبتونه في المعجم، أي معنى يموت ويترك يحذفونه في المعجم، أي تغير صوتي يثبتونه وأنه شيء صحيح ويثبتونه. الحرف الفلاني مثلا صار ينطق أيضا بصوت آخر فيثبت ذلك في المعجم، أن الصوت الصورة الفلانية قد تنطق أيضا هكذا بهذا الشرط إلى آخره. فلهذا تتغير عندهم اللغة كما يتغير الإملاء، إلا أن تغير اللغة عندهم أسرع لأنه مرتبط بالحياة اليومية، أما الإملاء يعني قد يحتاج إلى مجامع، قد يحتاج إلى وقت لإقراره. فاللغة الإنجليزية مثلا هي عامية للغة السابقة لها، إما اللاتينية أو الألمانية، فالكتابة بقيت على اللغة الأصلية والنطق بقي على اللغة العامية، فلهذا تغير المنطق عندهم المكتوب. قد تجد كلمة مثلا فيها ثلاث حروف ما تنطق. مثلا الآن عندنا نقول مثلا أي شيء عندك، ثلاث كلمات أي شيء عندك، لكن العام يقولون وش عندك. طيب وش حرفين وهي أي شيء، ففي الكتابة أي شيء وفي النطق وش، يعني لو أن العربية كاللغات الأخرى العاميات يعني تغلب الفصحى لا خلاص وش، وصارت أي شيء فخالفت الكتابة المنطوق. فحتى اللغات الأخرى غير الإنجليزية الأمر نفسه في الإملاء عندهم، يعني قد يثبتون مثلا على كتابة معينة ثم بعد سنوات تحدث تغييرات في العامية عندهم، فالعامية تختلف من حيث النطق والإملاء يبقى على ما كان عليه فيخالف المكتوب المنطوق، فسبب ذلك مشكلة عندهم. فلهذا مثلا الفارسية كتبت بالعربية منذ زمن بعيد ولا زالت، والأردية ما زالوا يكتبون بها، كان مثلا اللغة الأندونيسية، الماليزية، كثير من اللغات كانت تكتب أيضا بالعربية، لكن بعد فترة الاحتلال التي مرت بها الدول العربية الإسلامية بعض هذه الدول غيرت إلى اللغة إلى الكتاب إلى الحروف اللاتينية يعني الإنجليزية. كذلك مثلا اللغة التركية كانت تكتب بالحروف العربية إلى وقت قريب، العثمانيين كانوا يكتبون اللغة التركية بالحروف العربية. يعني مثلا ربما تشاهدون في بعض المسلسلات التركية القديمة يكتبون الرسائل كذا باللغة العربية لكن اللغة التركية، لأن اللغة بالفعل كانت تكتب هكذا. الآن الوثائق الموجودة مثلا من الدولة العثمانية ما زالت مكتوبة بالعربية، هي لغة تركية لكن مكتوبة بالعربية، إلى أن جاء أتاتورك وغير الكتابة عندهم من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية. فعندما غيروها اللاتينية وقعوا في مشكلة كبيرة، وأن الحروف اللاتينية غير قادرة على كتابة اللغة التركية، يعني عندهم حروف كثيرة غير موجودة في الإنجليزية. اللغة العربية كانت قادرة وما زالت قادرة على كتابة أي لغة في العالم، لأنها تحوي على جميع المخارج وفيها كل الحروف. اللغة الإنجليزية تنقصها كثير من الحروف، خاصة حروف الحلق، فاضطروا إلى أن يضعوا حروفا جديدة ليست موجودة في الإنجليزية لكي تعبر عن هذه الأصوات التركية وهكذا. المهم هذا يدل على أن الإملاء العربي هو من أكثر الإملاءات انضباطا. طيب، فما خالف القاعدة فيه وهي أن المكتوب يطابق المنطوق، سواء حروف تكتب لكنها لا تنطق أو تنطق لكنها لا تكتب، هذه استثناءات يجب أن تذكر في كتب الإملاء. بالنسبة للأسئلة ستكون إن شاء الله في نهاية الباب. طيب، بدأ أولا بالحذف ثم سيذكر الزيادة. قال أولا الحذف، يريد بالحذف الحروف التي تحذف مع أنها تنطق في الكتابة، تحذف لكنها في النطق تنطق. طيب، قال الحروف التي تحذف وجوبا، لأن الحروف التي تحذف من الإملاء وهي منطوقة قد يكون حذفها واجبا وهو ما اتفقوا عليه أو كان الأكثر عند الإملائيين، والحروف التي تحذف جوازا وهي ما كان في حذفه خلاف بين الإملائيين فجعلنا الحذف فيها جائزا لا واجبا. وقال المؤلف الحروف التي تحذف وجوبا، وذكر 10 أحرف، وواضح أن الحذف في الإملاء أكثر من الزيادة. الحروف التي تحذف وهي منطوقة أكثر من الحروف التي تزاد وهي غير منطوقة، لأن العلة الأكثر في ذلك هي طلب التخفيف، فالكلمات التي كانت تكتب قديما بكثرة يتخففون من بعض حروفها، وخاصة أن الكتابة قديما كما تعرف كانت بالنسخ اليدوي ليس كالآن. الحرف الأول قال ألف هاء التنبيه إذا دخلت على اسم إشارة غير مبدوء بتاء أو هاء. هاء التنبيه، هذه الكلمة كما ترون مكونة من حرفين، من حرف الهاء وحرف الألف، كدخوله مثلا على اسم الإشارة ذا، تقول ذا رجل، ثم ندخل هاء التنبيه على ذا فنقول ها ذا رجل، هذا رجل، هذا رجل، فنسمي هاء التنبيه لأنها كلمة يؤتى بها لمعنى التنبيه، هاء وتتنبه ثم يقول ذا رجل. طيب، وألف هاء التنبيه قال تحذف إذا دخلت على اسم إشارة، هذا الاسم من أسماء الإشارة يكون مبدوءا بتاء، لم يكن مبدوءا بتاء ولا بها، يعني مثل ذا، كلمة ذا اسم إشارة، هل هو مبدوء بتاء؟ لا. مبدوء بها؟ لا. إذا أدخلت عليه هاء تحذف الألف، تحذف الألف وتقول هذا، فإذا حذفت الألف منها التنبيه قلنا اسم التفضيل هو ذا رجل، طيب أدخل عليها هاء التنبيه، هاء التنبيه هذه، كان القياس أن الكلمة تكتب كما هي كما تنطق هذا رجل. طيب من أجل التخفيف حذفوا الألف من هاء التنبيه مع أنها منطوقة، فلما حذفوا ألف التأنيث أصبحت الكلمة في الكتابة على حرف واحد، والقاعدة أن الكلمة إذا كانت من حرف واحد فيجب أن تتصل بالكلمة الأخرى ولا تستقل، فيقال يكتب هكذا هذا. في المصحف مثلا تجدون هنا ألف صغيرة من أجل أن القارئ لا يخطئ وينطق بها. طيب قال مثاله هذا وهذه وهذان وهؤلاء ومنه هكذا، بخلاف نحو هاتي. هاتي الأصل فيه تي، أيضا اسم إشارة ولكن لأنثى، فالإشارة للمذكر كما ربما مر بكم في ألفية ابن مالك له اسم واحد وهو ذا، ذا رجل خلاص خذ يمين واقعد. أما المؤنث المذكر، أما المؤنث المفرد فله عشرة أسماء للإشارة إليه، منها ذي هذه هند، وذه هذه هند، ومنه تي، تي هند. فتي اسم إشارة لكن مبدو بالتاء، فإذا دخلت هاء التنبيه عليه فمن حيث الكتابة نحذف الألف أم نثبت الألف في الكتابة؟ نثبتها. لماذا؟ لأنها دخلت على اسم إشارة مبدو بالتاء، هاتي هند، وكذلك هاته أو هاتان في التثنية، وكذلك ها هنا لأن هنا اسم إشارة للمكان، اجلس هنا، فإذا أدخلت هاء التنبيه ها هنا ها هنا. وهذا أيضا مما اختلفوا فيه، فبعض المتقدمين أيضا يحذف الألف فيكتبها هكذا ها هنا، وربما تمر بكم في الكتب خاصة القديمة فيحذف الألف، وبعضهم يثبتها، فهذا مما وقع فيه الخلاف، فلو كتب أحد بالألف من دون ألف فليس خطأ. طيب الحرف الثاني مما يحذف في الكتابة وهو ينطق، قال وألف ذا الإشارية إذا اتصلت بلام البعد، مثاله ذلك وذلكما وذلكم وذلكنا. ذا الإشارية نفس هذه ذا اسم الإشارة إلى مذكر، ذا رجل هذا اسم إشارة، ذا الإشارية. طب يقول إذا اتصلت بلام البعد في أسماء الإشارة يجوز أن تأتي باسم الإشارة مجردا ذا رجل، ويجوز أن تصل بها التنبيه فتقول هذا رجل، وعند البعد لك أن تقول ذاك رجل بالكاف فقط، أو ذا لك باللام والكاف، فاللام للبعد والكاف للبعد. فإذا اتصل الذا بلام البعد أتيت باللام والكاف معا، فحينئذ نحذف الألف ونكتب هكذا ذلك ذلك. لماذا؟ لأن اسم الإشارة ذا اتصل أو اتصلت به لام البعد. طيب الحرف الثالث مما يحذف أيضا، قال وألف ما الاستفهامية إذا كانت في محل جر، مثاله عما يتساءلون، وعلام هذا فيما تختصمان. ما الاستفهامية؟ أسماء الاستفهام منها ما تقول ما اسمك أو ما تعمل، من أسماء الاستفهام. فإذا سبقت بجار، حرف جر من أو على أو اللام، فيجب في اللغة حذف ألفها. ما تعمل؟ سؤال. طيب لما تأخرت؟ سؤال، لكن اللام دخلت على ما، لما تأخرت، فما تقول لما تأخرت، وإنما تحذف الألف. لما تأخرت؟ من ذلك أيضا عما يتساءلون، هي حرف الجر عن، وما الاستفهامية يعني عن ماذا يتساءلون، عن ماذا، عما يتساءلون، لكن ما اسم الاستفهام سبق بحرف جر فوجب حذف الألف. عما يتساءلون. ومن ذلك مثلا لو قلت على ما تختصمون، فما سبقت بحرف جر فوجب حذف ألفها، فلما وجب حذف ألفها صارت على حرف واحد فوجب أن تتصل، فلما اتصلت بعلى وعلى مكتوبة بألف نائمة وجب كتابتها بألف قائمة، لأنها صارت في حكم المتوسطة، والألف المتوسطة دائما تكتب قائمة كما عرفنا بالأمس. فإذا فهمتم ذلك فإن هذا الحرف الثالث حذف ما الاستفهامية إذا سبقت بجار يعني الأدق من الناحية العلمية ألا يذكر من هذه الحروف التي تحذف. ها هذه الحروف الآن عشرة، ما هي الحروف العشرة نذكر الآن؟ هي الحروف التي تحذف من الكتابة وهي منطوقة، وهي منطوقة. طيب هل الألف هي محذوفة لكن هل هي منطوقة؟ غير منطوقة، فهي في الحقيقة هذه خاضعة للقاعدة الأصلية، القاعدة العامة في الإملاء، أن المكتوب يوافق المنطوق، فلما حذفت الألف في المنطوق وجب أن تحذف في المكتوب. لكن ذكرناها من باب التنبيه، ذكرناها من باب النص عليها والتنبيه. الحرف الرابع مما يحذف في الكتابة وهو ينطق، قال والألف من الله والرحمن وإله ولكن ولكن وأولئك. هذه الألفاظ لكثرة استعمالها خففوها بحذف الألف منها. الأول اسم الله، اسم الله يقولون أصله عند الجمهور إله، وكلمة إله هكذا تنطق إله، لكثرة استعمالها حذفوا الألف منها إله، فهي من الأسماء التي يحذف منها الألف وهي منطوقة. طيب الأصل في الله إله، كيف تحولت إله إلى الله؟ قالوا حذفوا الهمزة من هذه اللفظة لكثرة الاستعمال فبقيت لا، وهذا جاء في قراءة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طيب بعد ذلك عوضوا الهمزة المحذوفة هذه بأل، الهمزة المحذوفة عوضوها بأل وجعلوها لازمة، فلا يمكن أن تحذف أل من الله. طيب فعندما زدنا ال على لا ماذا صارت الكلمة؟ ال لا لا ما قبلها ال ال لا ال ثم فخموا اللام تبعا لتعظيم مسماه فقالوا ال الله الله ويعود إلى ترقيق إذا سبق بكسرة كقولك لله. فالله هي إله فلهذا حذفت الألف هنا وحذفت الألف أيضا في الله. ما أصلها؟ أصلها الله هكذا تنطق الله. قد تجدون في بعض الأماكن في الحجاز وفي اليمن يفرقون بين عبد الله وعبد الله، وقد يكون في البيت الواحد أخوان أحدهما عبد الله والآخر عبد الله، وهذا معروف حتى الزمخشري ذكره في الكشاف أن أمير مكة كان له ولدان أحدهما عبد الله والآخر عبد الله، يعني أحدهما بالتفخيم والآخر بالترقيق. فصار المتأخرون الآن يفرقون بينهما فيكتبون المفخم عبد الله والمرقق يكتبونه عبد الله هكذا عبد الله وعبد الله. فأنتم إذا وجدتم مثلا في بعض حتى الوثائق الرسمية يكتب هكذا، في اليمن عندهم كثير هكذا عبد الله، تعرف أن هذا عبد الله محمد ابن عبد الله وهذه محمد ابن عبد ابن يعني ستضطر في بعد ابن تقول عبد الله، لكن هذا عبد الله وهذا عبد الله. طيب وكذلك كلمة إله والرحمن أيضا لكثرة الاستعمال حذفوا الألف، وكلمة الرحمن إذا جاءت نكرة رحمن فتثبت ألفها تثبت ألفها. لماذا؟ لزوال العلة وكثرة الاستعمال، فاستعمالها نكرة قليل جدا في الكلام. ومن ذلك قول الشاطبي بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا، فتثبت الألف. ولكن ولكن هذه واضح، لكن ولكن في النطق هكذا لكن، وتجد بعض الأطفال والضعفاء من لا يكتبوا هكذا لكن، لكن اصطلحوا على كتابتها بحذف اللام. وكذلك أولئك، أولئك اسم الإشارة، أولئك الرجال وأولئك النساء. ما الأصل فيه قبل دخول الزوائد؟ تكلمنا عليه من قبل. الأصل أولئي، أولئي رجال وأولئي نساء إشارة. وفيه اسم آخر يشبهه في الأسماء الموصولة أيضا عند القصر، لأن هذا يجوز أن يمد ويجوز أن يقصر. الأولى جاء الذين أحبهم وجاء الأولى أحبهم، النطق واحد. إذا قصرت أولئي إحجازين يقول أولئي والتمييز يقول أولى اسم إشارة، فإذا قصرته أولى شابه الاسم اسم الموصول، ففرقوا بينهما بزيادة واو هنا في الإشارة. في الإشارة يزيدون واو تكتب ولا تنطق للتفريق بين الاسمين، فإذا كانت فيه واو زائدة فهو اسم إشارة، وإذا لم تكن فيه واو زائدة فهو اسم موصول. طيب أولئي بواو زائدة، ثم في البعد ستتصل الكاف أولئك، أولئك، فإذا اتصلت الكاف بالكلمة صارت الهمزة حينئذ في حكم متوسطة، فتخضع لي قاعدة الهمزة المتوسطة، همزة مكسورة بعد ألف فتكتب حينئذ على نبرة أولئك، تكتب على تكتب على نبرة، فإذا كتبت على نبرة لاتصالها بالكاف حذف الألف، حذف الألف أولئك. كلمة استعمالها كثير جدا، أن كم ذكرت مثلا في القرآن الكريم كثير جدا، فلهذا تخفيفا حذف الألف عندما تتصل بالكاف، حذف الألف عندما تتصل بالكاف. طيب، الخامس مما يحذف في الكتابة وهو ينطق، قال وهمزة الوصل من اسم في البسملة الكاملة، بسم الله الرحمن الرحيم. واضح أن السبب كثرة الاستعمال، بسم الله الرحمن الرحيم كما ترون تكتب هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن الأصل اسم الله وقبلها حرف الجر الباء بسم الله، لكن حذفوا همزة الوصل، نقول همزة الوصل ما نقول ألف، هذه همزة، همزة وصل، حذفوا همزة الوصل لكثرة الاستعمال. قال في البسملة الكاملة، طيب إذا كانت البسملة ناقصة يعني بسم الله، سيأتي في الجواز أن إثبات الهمزة حينئذ يكون جائزا، تحذف وتثبت. قال بخلاف بسم الله، بسملة ناقصة، سيأتي أن حكمها حينئذ جواز إثبات الهمزة وحذفها. وباسمك اللهم، خلاص هذا ما فيها إلا الإثبات. وباسمي، وباسم الوطن، هنا لا بد من إثبات الهمزة أصلا. الحرف السادس مما يحذف في الكتابة وهو منطوق، قال وهمزة ابن في سياق النسب إذا وقعت بين علمين. هذا اختصار للمسألة المشهورة التي فيها تفاصيل كثيرة سواء في النحو أو في الإملاء، همزة ابن لكن متى؟ في سياق النسب، يعني إذا أردت أن تنسب الإنسان لأبيه ولم تريد أن تخبر عنه أو بدل أو نحو، لا تريد النسب، سياق النسب، فلان ابن فلان ابن فلان، إذا وقعت بين علمين لابد أن تكون بين علمين. ما تقول مثلا رأيت ابن محمد، ابن بعدها علم لكن ما قبلها علم، رأيت ابن محمد، لا، ما لابد تكون بين علمين. قال مثاله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، والمأمون بن الرشيد. المأمون علم لأنه لقب، وتعرفون أن العلم، درستم في النحو أن العلم ثلاث أنواع، الاسم العلم واللقب العلم والكنية العلم، كلها أعلام. قال والحسن ابن أبي الحسن، الحسن اسم علم وأبي الحسن كنية علم، إذا وقعت ابن بين علمين في سياق النسب فتحذف. طيب، هنا يذكر بعضهم شرطا ليس بصحيح، فيشترط في العلم الثاني أن يكون أبا للأول إخراجا للجد القريب أو البعيد، ويقول إذا كان الثاني ليس أبا وإنما هو جد قريب أو بعيد فتثبت الألف، كأحمد بن حنبل مثلا أو أحمد بن تيمية أو عبد العزيز بن باز، وهذا ليس بصحيح ولا يذكر في الكتب، بل هو خلاف كلام العرب، خلاف كلام العرب. طبعا ستعترض مباشرة وتقول قررت في أول علم الإملاء أن الإملاء اصطلاح وليس سماعا، فكيف نقول الآن خلاف كلام العرب يعني أنه سماع؟ نقول نعم، هذه المسألة قائمة على سماع عند العرب، وهي أن الاسم إذا جاء في سياق النسب، جاء محمد ابن علي، فإن العلم الأول يخففونه بحذف التنوين، يخففونه بحذف التنوين، أن الأصل جاء محمد ابن علي، لكن بسبب كثرة سياق النسب عند العرب تخففوا بحذف التنوين. ما الشرط عندهم في ذلك عند العرب أن يحذفوا التنوين من العلم الأول؟ إذا كان في سياق النسب بين علمين، سواء كان العلم الثاني أباه أو ليس بأبيه، العرب تحتب التنوين في كلتا الحالتين. إذن فلا وجه للتفريق بين هاتين الحالتين، مع أن العرب تحذف التنوين فيهما. النحويون في كتب الإملاء في كتب النحو ينصون على المسألة، يقول التنوين هنا يحذف وتابعا له تحذف همزة ابن، ويقول بعضهم تحذف همزة ابن إذا حذف التنوين من العلم الأول. فعلى ذلك نحذف الهمزة من ابن إذا حذف التنوين، والتنوين يحذف كما قلنا سواء كان ابن بين الرجل وأبيه، أو بين الرجل وأبيه القريب، أو بين الرجل وأبيه البعيد. طيب، الحرف السابع مما يحذف كتابة وهو ينطق، قال: وهمزة الوصل إذا دخلت عليها همزة استفهام. همزة الوصل إذا دخلت عليها همزة استفهام، مثاله: انطلق المتسابقون، أصطفى البنات على البنين، وأبنك هذا، وأسمك زيد. طيب، همزة الوصل كقولنا مثلا: انطلق زيد، عرفنا أنها تثبت في البدء انطلق زيد، وتحذف في الوصل وانطلق زيد، فهي في الوصل تحذف في الصوت، لكن تكتب، لأن القاعدة أن الكلمة تكتب بحسب ما يبتدأ به، إلا إن سبقت بهمزة استفهام. لو جاء قبلها همزة استفهام ليس واو أو كلمة أخرى، لا، همزة استفهام. فإذا جاء قبل همزة استفهام فهمزة الوصل حينئذ تحذف، فيقال: أنطلق زيد. إذن فرق بين انطلق زيد وأنطلق زيد. انطلق زيد إخبار، تخبر أنه انطلق، أما أنطلق زيد هذا استفهام. ومن ذلك قوله تعالى: أصطفى البنات على البنين، هذا استفهام وليس إخبارا بأن الله اصطفى البنات على البنين، وحذفت همزة الوصل لهذا السبب. وكذلك ابنك هذا خبر، ابنك هذا استفهام. قال المؤلف: إلا همزة أل، فأل همزتها همزة وصل كما عرفنا. قال: فإنها تكتب مع همزة الاستفهام مدة، مثاله: الشاهد قال هذا، الله أمرك بهذا، الخبر صحيح. وسبق الكلام على ذلك في الهمزة. الاسم مبدوء بأل ثم دخلت عليه همزة الاستفهام، فحينئذ ستقلب العرب همزة الوصل إلى ألف مدية، فتجتمع همزة على ألف مع ألف، فيكتبان في الإملاء مدة كتابة ونطقا، فيقال: الرجل مسافر. وسبق الكلام على هذه المسألة في كتابة الهمزة. طيب، الحرف الثامن مما يحذف في الكتابة وهو ينطق، قال: وهمزة أل إذا دخلت عليها لام. وهمزة أل إذا دخلت عليها لام، مثاله: البيت وللبيت، الشمس وللشمس. وهذا مما يدرس للأطفال لكي لا يخطئوا فيه. فهمزة أل يعني مثل قولك: البيت، الرجل، الشمس، القمر، المسجد. لو أدخلت حرف اللام كلام الجر للبيت، أو لام الابتداء لام مفتوحة، للبيت كبير، أو لام الواقعة في جواب القسم والله للبيت كبير. إذا دخلت اللام على اسم مبدوء بأل، مكسورة ولا مفتوحة؟ فكيف يكون تكون الكتابة حينئذ؟ هل تقول تكتب هكذا للبيت؟ لا، وإنما تحذف همزة الوصل وتكتب هكذا للبيت. الشمس، كيف تدخل اللام؟ تحذف الهمزة للشمس. قال همزة أل إذا دخلت عليها لام أطلق اللام. طيب، قال فإن كان الاسم مبدوءا بلام حذفت أل كلها، مثاله لبن واللبن وللبن والله ولله أرحم بعباده واللذان وللذين. يعني هنا البيت مبدوء بالباء ثم دخلت أل، الشمس مبدوءة بالشين ثم دخلت أل، لكن لو قلنا لبن اللام هذه أصلية لبن نكرة، طب أدخل أل المعرفة ستقول اللبن طبعا، لأن اللام هذه ستكون شمسية، يحدث إدغام يعني بين اللامين. طيب كيف ندخل حينئذ اللام على هذه الكلمة؟ نبدأ بالنكرة، لا لبن، كيف ندخل اللام عليها؟ ما في إشكال، تقول لي لا بان للبن، أنا محتاج للبن. طيب كيف ندخل اللام بعد دخول أل عليها؟ أولا ندخل أل، أدخل أل، إذا دخلت أل ستكون اللام شمسية مدغمة اللبن. طيب أدخل اللام ستحذف همزة الوصل كما قلنا قبل قليل، فلو أدخلت اللام حينئذ سيجتمع في الكلمة في الخط، في الخط في الشكل واحد لام ولامان ثلاثة وأربعة لأنها مشددة، فدفعا للقبح سنحذف ال كلها الهمزة واللام، طبعا تبقى اللام مشددة هذه، ثم ندخل اللام للبن للبن. قال فإن كان الاسم مبدوءا بلام حذفت ال كلها، مثاله لبن واللبن وللبن، وكذلك الله. الله الله كما عرفنا قبل قليل هي لا ودخلت عليها أل، ثم فخموا اللام وحذفوا الألف فصارت الله، فهي أل وبعدها اسم مبدوء باللام. طيب فإذا أدخلت اللام عليه سواء لام جر أو لام الابتداء سيأخذ نفس الحكم، يعني ستحذف أل كلها، ستحذف أل كلها، فكيف ذكبها؟ لله، أنا محتاج لله، أو لله أفرح بتوبة عبده. طيب كذلك الاسم الموصول اللذان، الاسم الموصول اللذان هو في الأصل لذا، الذي أصله لذي ثم دخلت الذي، التي التي أصلها التي، واللذان مثنى الذي فأصله لذي، ثم ألف والنون للتثنية فاجتمع ساكنة فحذف الساكن الأول فصارت لذان. طب أدخل أل واللام شمسية فحدث التشديد اللذان، ما في إشكال. طب الآن نريد أن ندخل اللام عليها، فماذا سيحدث في الإملاء؟ سنحذف ال كلها ونكتب كيف؟ للذين أو للذان عندك. طيب الحرف التاسع مما يحذف في الخط وينطق، قال ولام ال، اللام فقط، لام ال من الذي والتي والذين، بخلاف باقي الأسماء الموصولة للمثنى وجمع المؤنث، مثاله اللذان واللتان واللاتي واللائي. أيضا الأسماء الموصولة لكثرة استعمالها حذفوا منها من أجل أن تكون خفيفة وسهلة في الكتابة. قلنا قبل قليل الاسم الموصول الذي ما أصله؟ أصله لذي. طيب أدخل عليه ال لذي بالقياس يكتب هكذا، مثل لبن اللبن، كان القياس أن يكتب هكذا، لكن لكثرة الاستعمال حذفوا اللام من ال فتكتب هكذا الذي، حذفوا اللام من ال في جميع الأسماء الموصولة، يقول لا، في الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث والذين لجمع الذكور، وأما باقي الأسماء الموصولة فلم تحذف، مثل اللذان كاملة واللتان واللاتي، حذفوها من ثلاثة أسماء فقط، الذي والتي والذين. طيب العاشر الأخير من الحروف التي تحذف ولا من الحروف التي تحذف وهي تنطق، قال والألفان من طه ومن هاء ذا، وهي مكونة من هاء التنبيه والضمير أنا وذا الإشارية. طه حتى ولو كانت علما على شخص فإنهم يكتبونها هكذا ولا تكتب، ولا تكتب طه، مع أن هذا نطقها طه، يكتبون هكذا، وهذا من التأثر بكتابة المصحف، لكن مما أقر وثبت في الإملاء، فحذفت الألف الأولى والثانية من هذه من هذا الاسم طه. طيب في اسم شبيه أيضا به حروف مقطعة ويسمى به أيضا ياسين، لكن ياسين يكتب هكذا أيضا، يكتب هكذا وهذا مشهور وقلما يكتب هكذا، فلهذا لا يذكر في كتب الإملاء، وإنما ذكر الأول لأنه مما اتفق عليه، لا تجد أحد يكتب طه هكذا. طيب وكذلك من قولهم ها أنا ذا، ها أنا ذا، الأصل ها التنبيه وأنا ضمير متكلم وذا اسم إشارة، ها انتبهوا أنا ذا يخبركم أنه هو المتكلم، ها أنا ذا. طيب لكثرة استعمال هذه الكلمة بهذا التركيب حذفوا الألف منها وحذفوا الألف من أنا وكتبوها كأنها كلمة واحدة، فصارت هاء أنا ذا، هاء أنا ذا، فحذف منها ألفان. فهذه الحروف التي تحذف وجوبا 10. وأما الحروف التي تحذف جوازا فهي 4. فالأول الواو من داود وطاووس علمين وهو الأحسن، ويجوز داود وطاووس بإثبات الواو. فداود وطاووس من الأسماء التي كثر استعمالها قديما فتخففوا من الواو فيهما. قال علمين يعني اسمين لشخصين، إنسان اسم داود وإنسان اسم طاووس، فالأفضل أن تحذف الواو من هذين العلمين. وهذا كثير مثلا في المحدثين وكتب الحديث تجد طاووس بدون بواو واحدة، داود بواو واحدة، هذا الأحسن. ولو كتبت بواوين فلا بأس. طيب، فإن لم يكون علمين يعني طاووس تريد الطائر، فهل تحذف منه الواو؟ لا، هذا تبقى على الأصل، طاووس بواوين تكتب طاووس، الطاووس طائر جميل بواوين، وإنما طاووس إذا كان علما على شخص تحذف منه الواو. طيب، الحرف الثاني مما يحذف جوازا، قال وهمزة الوصل من اسم في البسملة الناقصة بلفظ بسم الله. نعم، بسم الله لك أن تثبت الهمزة، يجوز إثبات الهمزة ويجوز حذف الهمزة. الحرف الثالث مما يحذف جوازا، قال وألف يا النداء قبل ابن وأيها، مثاله يا ابن آدم يا أيها الرجل، ويجوز يا ابن آدم ويا أيها الرجل بإثبات الألف. ربما بعضكم يعني يستغرب ذلك، لماذا أصلا جوز حذف الألف؟ فكثير من كتب الإملاء المتقدمة تنص على أن الألف هنا تحذف، حرف النداء ياء، يقولون إذا دخلت على ابن يا ابن عبد الله يا ابن أبي تحذف الهمزة. لماذا؟ لكثرة هذا الأسلوب. وكذلك لو دخلت على أيها أو أيتها، نحو يا أيها الناس أو يا أيتها المرأة، يقولون تحذف الألف من ياء النداء، تحذف الألف من ياء النداء. يعني كيف تكتب؟ تكتب هكذا يا ابن عبد الله، تكتب هكذا يا أيها، إلا أن بعض الإملائيين لا يذكر ذلك مما يحذف وجوبا، يغفل ذكر ذلك. وأكثر كتب الإملاء المتأخرة الآن أيضا لا تذكره في مواضع الحذف الواجب، فلهذا قد تجد في الكتب المتقدمة كثير جدا الحذف. فنقول إن حذف الألف حينئذ جائز، يجوز أن يحذف ويجوز أن لا يحذف. الرابع الأخير مما يحذف جوازا، قال وهمزة ابنة كما في حذفها من ابن في سياق النسب، مثاله مريم ابنة عمران، ويجوز مريم ابنة عمران بإثبات الهمزة. ابن تكلمنا من قبل على حذف الهمزة منه في سياق النسب، طبعا هذا مع المذكر، ومع المؤنث سيقال بنت أو ابنة. أما بنت ما في أصلا همزة، واستعماله في سياق النسب قليل، هند بنت فلان قليل، وإن لم يكن خطأ لأنه في النسب أكثر ما يستعمل ابنة، فلانة ابنة فلان، وابنه مبدوء بهمزة الوصل، فاختلفوا هل ابنه في سياق النسب بين علمين يأخذ حكم ابن، يعني يجب حذفه أم لا؟ فبعضهم قال يجب حذفه، وبعضهم قال لا، لا يأخذ حكم ابن، لأنه ليس بكثرة استعمال سياق النسب في الذكور. فلهذا نقول إن حذف ابنه في سياق النسب من الحذف الجائز للواجب، كأن تقول هند ابنة عبد الله، يجوز أن تثبت الهمزة ويجوز أن تحذف الهمزة. وأما في المصحف فهي مكتوبة، في المصحف مكتوبة كما في مريم ابنة عمران. فهذا ما يتعلق بالحذف، سواء الحذف الواجب أو الحذف الجائز. لننتقل للزيادة، ننتهي منها ونقف إن شاء الله. والزيادة أقصر بكثير من الحذف، قلنا لأن الغرض الأهم هو طلب التخفيف، والتخفيف يكون بالحذف. وأما الزيادة فالعلة الأهم فيها هو دفع اللبس وطلب التفريق. إذا كان فيها مثلا كلمات يعني يلتبس بعضها ببعض، أو قد يقع في بينها تشابه، فيزيدون في واحدة منها حرفا لكي يدفع هذا اللبس والوهب. فقال ثانيا الزيادة، ماذا يريد بالزيادة؟ يعني الحروف التي تزاد في الكتابة ولا تنطق، الحروف التي تزاد وجوبا. أيضا الحروف الزائدة في الإملاء ولا تنطق، قد تكون زيادتها واجبة أو جائزة. فالواجبة التي اتفقوا على زيادتها، والجائزة التي اختلفوا في زيادتها. فالحروف التي تزاد وجوبا هي الألف والواو فقط حرفان. فالألف قال فيه الألف الفارقة آخرا بعد واو الجماعة الواقعة طرفا، مثاله ذهبوا وذهبوا ولم يذهبوا. الألف الفارقة، لماذا سميت فارقة؟ لأنها تفرق تميز بين واو الجماعة وبين غيرها. آخرا يعني لابد أن تكون هذه الواو واقعة في الأخير، آسف، لابد أن تكون هذه الألف واقعة في آخر الكلمة كالألف في اذهبوا. بعد واو الجماعة لابد أن تكون الواو التي قبلها هي واو الجماعة، فإن كانت واو أخرى كواو الفعل، يعني الواو الأصلية في يدعو ويرجو، أو واو جمع المذكر السالم كمسلمون ومعلمون، عند الإضافة نحذف النون، معلموا المدرسة ومسلموا العالم، فتكون الكلمة مختومة بواو، لا هذه الواو ليست واو جماعة، هذه واو جمع مذكر سالم، لابد أن تكون واو جمع واو الجماعة. وعرفنا في النحو أن واو الجماعة من الضمائر التي لا تتصل إلا بالأفعال، من تواني، ضمائر تواني، وهي الضمائر التي لا تقع إلا رفعا، تتصل بالأفعال فقط. طيب قال الواقعة طرفا، لابد أن تكون هذه الواو واو الجماعة واقعة في الطرف كذهبوا واذهبوا ولم يذهبوا، بخلاف يذهبون فيذهبون واو الجماعة بعدها نون، إذن فالواو واو الجماعة ليست طرفا. أو مثلا أكرموه حافظوه، فالواو بعدها ضمير ليست طرفا فلا نضع ألفا. ومثل بذهبوا واذهبوا ولم يذهبوا، قال بخلاف، سمى هذه محترزات، بخلاف محمد يدعو ونحن ندعو. لماذا؟ لأن الواو أصلية وليست واو الجماعة، الواو التي في يدعو أصلية، فلهذا في الماضي تنقلب إلى ألف، دعا قال وبخلاف معلم المدرسة ومسلم العالم. لماذا؟ لأن الواو واو جمع المذكر السالم. قال وبخلاف الرجال يذهبون وحفظوه ولم يحفظوكم واحفظوه، لأن الواو ليست طرفا. إذن فالألف تزاد في موضع واحد. ثم ننتقل إلى زيادة الواو. قال والواو وتزاد في ثلاث كلمات، فالواو لزيادتها ثلاثة مواضع في ثلاث كلمات. قال وهي الأولى ألو، ألو هذه ألو التي بمعنى أصحاب، تقول هم ألو علم وألو فضل بمعنى أصحاب، فيزيدون الواو مع أنك في النطق لا تنطق بها ألو، ما تقول أولو ألو، فالواو زيدت فيها وهي لا تنطق، سواء في الرفع هم أولو فضل أو في النصب رأيت أولي فضل أو في الجر سلمت على أولي فضل. وكذلك مؤنثها، في الرجال أولو فضل وفي النساء أولات فضل أولات حمل أيضا، ما تقول أولات أولات والواو زائدة. الموضع الثاني لزيادة الواو قال وأولائي، أولائي هذا اسم الإشارة الذي كتبناه قبل قليل، أولائي للإشارة إلى جمع الذكور والإناث، أولائي رجال وأولائي نساء. فلأنه يلتبس كما قلنا بالاسم الموصول الأولى، جعلوا في اسم الإشارة واو تكتب ولا تنطق للتمييز، تقول أولائي رجال وأولائي نساء. والموضع الثالث لزيادة الواو في كلمة عمر قال وعمر في غير تنوين النصب مثاله جاء عمر ومررت بعمر وعمر بن العاص بخلاف رأيت عمرا. لماذا قال بخلاف رأيت عمرا؟ لأنه منصوب نصب تنوين، فلهذا لم تثبت الواو، لأن الواو في عمر لماذا زيدت؟ قالوا للتفريق بينه وبين عمر، وعمر ممنوع من الصرف لأنه علم على وزن فعل، تقول جاء عمر ورأيت عمر وسلمت على عمر. ففي النصب عندما يظهر تنوين النصب رأيت عمرا، التنوين كاف في بيان أنه عمر وليس عمر الذي لا يقبل التنوين. هذه الحروف التي تزاد وجوبا حرفان، الألف في موضع والواو في ثلاثة مواضع. أما الحروف التي تزاد جوازا فقال فيها المؤلف الحروف التي تزاد جوازا الألف وسطا في مئة مفردة ومثناة ومركبة مثاله مئة ومئتان وخمسمائة ويجوز مئة ومئتان وخمسمائة بلا ألف. فالذي يزاد جوازا هو الألف، أين يكون؟ في وسط مئة. فكلمة مئة قالوا لتمييزها عن الكلمات المشابهة كمنه أو رئة نزيد فيها الألف، مع أن الميم قبلها مكسورة مئة، وهذا دليل قاطع على أن الألف زائدة، لأنه لا يمكن أن تنطق ألف بعد كسر، فهي زائدة للتمييز ودفع اللبس. ومع ذلك زيادتها إنما تكون في المفرد كمئة وفي المثنى مئتان ومئتين، سواء كانت مركبة أم غير مركبة؟ غير مركبة 100 و200، مركبة يعني 500، 700، فيجوز في كل ذلك زيادة الألف وحذفها، لأن زيادة الألف في هذه الكلمة مما اختلف فيه الإملائيون، فبعضهم رأى زيادتها للتمييز وكان ذلك في أول الإملاء، ثم رأى كثير من الإملائيين بعد ذلك عدم الحاجة إليها يعني قدم التمييز بين الحروف والكلمات سواء بالنقط أو بالحركات. النقط يعني متقدم في وقت الحجاج، والحركات وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي، فحدث بذلك التمييز، فلهذا تخلصوا من كثير من الأشياء التي وضعوها للتمييز، ومنها هذه الكلمة، لكن يعني ما زالت مستعملة، فلهذا ذكرنا أن زيادتها جائزة. طيب، ختم القسم الثاني الحذف والزيادة بتمرينات يتمرن عليها الدارس، نقرأها. السؤال الأول: هذه أسماء إشارة حذفت ألفها التنبيه من بعضها دون بعض، علل لذلك. طيب، هاتان الألف محذوفة أو ثابتة؟ ثابتة، لأن اسم الإشارة مبدوء بتاء. هذه محذوف لأن اسم الإشارة مبدوء بالذال ليس بتاء أو هاء. ها هنا ثابت لأن اسم الإشارة مبدوء بالهاء. هذان كذلك محذوف لأن اسم الإشارة مبدوء بالذال ليس بتاء ولا هاء. طيب، السؤال: ما المحذوف من الكلمات الآتية؟ اسم الله الألف، لكن الألف أحمد بن حنبل، ها الألف أو همزة الوصل، ولا كل واحد همزة الوصل، ما نقول الألف همزة الوصل. أنكسر الزجاج همزة الوصل. الذين لام ال فقط، لام ال. ها أنا ذا ألفان، تمام. ما الخطأ الإملائي وما الجائز فيما يأتي؟ داود بواو ومن دون واو، خطأ أو جائز؟ جائز. طيب، الذي بإثبات اللام وحذفها من أل، الصواب الحذف وإثباتها خطأ. طيب، بسم الله بإثبات الهمزة وحذفها جائزة لأن البسملة ناقصة. لليل عيون عندكم فيها خطأ، الشدة التي على اللام الثانية مكسورة هي مفتوحة لليل، وكذلك الكلمة الثانية اللام الثالثة عليها فتحة لا كسرة. طيب، كيف نكتب لليل في الكتابة، بلامين أو بثلاثة؟ بلامين، الثانية مشددة. طيب، السؤال: اكتشف الخطأ الإملائي فيما يأتي ثم صححه. هذه طالبة، أين الخطأ عندكم؟ إثبات الألف اسم الإشارة. فيما تبحث، إثبات الألف فيما الاستفهامية وهي مسبوقة بحرف جر. أم فتح الباب، إثبات همزة الوصل بعد همزة الاستفهام. الذي إثبات اللام في كلمة الذي. طيب، اجتهدوا في دروسكم. قفزت شيئا؟ لا، ما في شيء. ها؟ أوه، هذا السؤال الأول. أوه، قفزناهم. كمل السؤال ثم نعود إليه. أنت متخصص بالاستدراك، ما شاء الله عليك. هذا الطالب المنتبه. طيب، اجتهدوا في دروسكم، ما الخطأ فيه؟ الألف الفارقة غير مكتوبة. مهندسو المشروع، ما الخطأ فيه؟ إثبات الألف مع أن الواو ليست واو الجماعة. طيب، نعود للسؤال السابق، ما الخطأ والجائز؟ أكرمت عمرا بلا واو وأكرمت عمرا بواو، ما الصواب؟ أكرمت عمرا بلا واو. طيب، 100 رجل بألف ومن دون ألف، كلاهما صواب. طيب، ننظر البقية من سؤال. نعم، لماذا امتنعت زيادة الألف بعد الواو فيما تحته خط؟ نرجو منكم الهدوء. أصلية، موظفو الشركة متعاونون، واو جمع المذكر السالم، إذا جاء ناصح فاسمعوه، الواو واو الجماعة ليست متطرفة. ثم تأمل في هذه النصوص لمزيد من التطبيق. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على القسم الثاني وكان في الزيادة والنقصان. ماذا بقي لنا في الإملاء؟ بقي القسم الثالث في الوصل والفصل، وبقي القسم الرابع في علامات الترقيم، نشرحهما إن شاء الله كما اتفقنا في ليلة الثلاثاء القادم. ونختم الدرس ببعض الأسئلة. تفضل يا أخي. نعم، نحن قلنا إنما تزاد في المفرد والمثنى، مئة بألف أو من دون ألف، ومئتان بألف ومن دون ألف، قيدناها بالمفرد المثنى. أما في الجمع فإنهم لم يزيدوها مئات، وكذلك في المنسوب مئوي لم يزيدوها. نعم، لا ما لا لا، ربما لقلة الاستعمال، نعم، أو عدم الالتباس لوجود لأنها مجموعة ومنسوب إليها. نعم، تفضل يا أخي. لا، هذه أشهر الكلمات، طبعا في كلمات أخرى أيضا لكن الخلاف فيها شبه انتهى. في كلمات أخرى كالحارث مثلا أو كلمات أخرى الخلاف فيها شبه انتهى، وإنما نذكر ما عليه الاصطلاح اليوم. نعم، الخلاف في ماذا؟ ها هنا. نعم، لا، الخلاف فقط فيها هنا. نعم نعم، يعني الخلاف في المسبوق بالهاء، في المبدوء بالهاء، أما المبدوء بالتاء لا. تفضل شيخنا، بخصوص الأصل، هل هو كتابة المصحف أم الإملاء الأصل؟ الكتابة يقولون ثلاثة أنواع، هناك الكتابة العثمانية والكتابة العروضية والكتابة الإملائية، ولكل منها أصل. فالكتابة العثمانية الأصل فيها التوقيف كما كتبه الصحابة، فالمصحف عندما يكتب كاملا يجب أن يكتب بالخط العثماني كما كتبه الصحابة. فإن كتبت آية أو جزء آية ففي عند العلماء خلاف هل تكتب بالكتابة العثمانية أو بالإملائية. والثاني الخط العروضي أو الكتابة العروضية، وقاعدتها واحدة منضبطة، أن الذي ينطق يكتب والذي لا ينطق لا يكتب، وهذا يستعمل في علم العروض من أجل الوزن. والخط الثالث هو الكتابة الإملائية، وهو الذي يكتب به في الأصل، الكتابة الإملائية وهي التي يعني نضع القواعد عليها الآن، فليس كلامنا على خط المصحف. قد تجد في المصحف أشياء تخالف ما نذكره الآن، بل قد تجد المسألة الواحدة مثلا الألف الفارقة، قد تجد أحيانا مثلا الواو الجماعة في مواضع بعدها ألف في مواضع ليس بعدها ألف، أو الواو الأصلية مثلا قد تجد في مواضع بعدها ألف وفي مواضع ليس بعدها ألف في المصحف. كل ذلك اتباع لخط الصحابة. أما في الإملاء فالقاعدة مضطردة. تفضل. نعم، قلنا الإملاء هو اصطلاح وليس سماعا، فالعرب لم تكن تكتب أصلا وإنما كانت أمة أمية، ثم تعلمت الكتابة بعد ذلك من إخوانهم الأنباط في الشام وهم عرب، خلاف النبط، نبط هؤلاء عاجم، أما الأنباط عرب وهم سبقوهم في الحضارة، وكان لهم خط يسمى المسند، ومنه أخذت العرب الكتابة وتعلمها بعض العرب، ثم تطورت الكتابة شيئا فشيئا. في البداية كانت حروفا بلا نقط ولا شكل، ثم بعد ذلك وضعت النقط كما قلنا على وقت الحجاج، أيضا السبب الأهم في ذلك الخطأ في قراءة المصحف. ثم بعد ذلك وضعت الحركات، كان في أكثر من محاولة، لكن المحاولة الأهم والأكمل هي محاولة الخليفة محمد الفراهيدي، وضع الحركات التي نستعملها الآن، الفتحة والضمة والكسرة والشدة وما إلى ذلك، الذي تغير فقط السكون. كان السكون في اصطلاحه رأس خاء بلا نقطة، يعني خالي كما يكتب في المصحف الآن. تطور الآن من أجل السهولة صارت دائرة، فالإملاء تطور كغيره. فلهذا قلنا القاعدة في الإملاء أن ما اتفقوا عليه، ما اتفق عليه الإملاء أهل الإملاء واجب الاتباع، وأما ما اختلفوا فيه فالأمر فيه واسع. فما نقول إنه واجب ما اتفقوا عليه، وما نقول إنه جائز ما اختلفوا فيه. وهناك أشياء كثيرة كما ذكر الأخ يعني خلاص صارت مهجورة الآن وتركت، فهذه خلاص أغفلنا كلام عليها، وخاصة الكتاب ليس كتابا متوسعا. نعم صحيح. سؤال الأخير. نعم. متى وضع القواعد المعمول بها يعني ما ليس لها وقت؟ قلنا هذا تطور مع الوقت، يعني منذ بدأت الكتابة إلى اليوم، إلى اليوم في اقتراحات في تغيير وتطوير الإملاء، فليس هناك يعني وقت معين لهذا، وإنما تطور شيئا فشيئا. نعم تفضل. نعم شرحنا ذلك، قلنا الصحيح أنه لا يشترط، الشرط أن يكون بين عالمين سواء كان أباه القريب أو البعيد. نعم. إيه لا ينون، تقول جاء محمد بن عبد الله، ما تقول محمد بن عبد الله. يعني ماذا تقول؟ نعم، إذا ما كان في نسب يعني ما في ابن يعود إلى الأصل ينون، جاء محمد القرشي. نعم، وحذفه لا يكون إلا في ضغط الشعر. الأخير إذا لم يكن متبوعا بابن ينون، تقول جاء محمد بن خالد القرشي، لكن لو كان متبوع بابن سيأخذ نفس الحكم، تقول جاء محمد بن خالد بن زيد. فالأخير الذي ليس بعده ابن يبقى على الأصل منونا، ما سوى ذلك سلسلة الناس ولا تنون. نعم. نعم، هذا شرط يذكره بعض متأخري الإملائيين، يقوم من شرطه ألا يقع في أول السطر، فإن وقع في أول السطر أثبتت الهمزة، وهذا الشرط لا يعرف عند المتقدمين، وهو خلاف ما ذكره النحويون. النحويون لم يذكروا هذا الشرط، وإنما ربطوا حذف الهمزة بحذف التنوين، وهذا الموجود أيضا في خطوط العلماء. وابن مالك، ابن مالك له إجازة، له طبعا إجازات بخطه، وقد أثبت كتابة ابن من دون همزة في أول السطر، هذا مذهب النحويين، وهذا يعني الجاري على قياس كلام العرب، فلهذا لم نشترطه. نعم، سواء كان في أول السطر أو لم يكن في أول السطر، هذا الشرط ليس معتبرا كالشرط الذي يذكره بعضهم من أن العلم الثاني لابد أن يكون أبا الأول المباشر، هذا يقول أول من ذكره الحريري، أبو القاسم الحريري الأديب، أما النحويون لا يذكرونه. طيب تفضل. من عيسى بن مريم؟ ما حكم حذف همزة الوصل في ابنه كعيسى؟ قلنا جائز، هذا جائز. طيب آخر سؤال، ضولنا على الإخوة. نعم. نعم نعم، الإملاء من علوم اللغة. نعم من علوم اللغة، وله كتب للمبتدئين وكتب للمتوسعين وكتب قديمة، أدب الكاتب مثلا لابن قتيبة كتاب كبير، فيها أدب الكتاب للصولي، وفي كتب كثيرة، وفي كتب مختصرة مثل الخط لابن السراج والخط للزجاجي، رسائل صغيرة جدا، ففي كتب كبيرة وفي كتب صغيرة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.